نعم. السؤال يقول: ماذا أفعل إذا كان هناك خلاف بيني أو بين أبي وإخوتي، علما بأن الخلاف طويل ومستمر بالقطيعة؟ يعني هذا خلاف بين أبيك وإخوتك أو أبيك وإخوتك، أنا لا أدري سأل ذكر أو أنثى، بغض النظر، الخلاف بين الأب والإخوة، أنت لست طرفا في هذا الخلاف، ويجب عليك أن تبر أباك، ويجب عليك أن تصل إخوتك، لست طرفا في الموضوع، لكنك قد تكون طرف خير محاولة الإصلاح، خاصة عن طريق الإخوة، يعني تذكيرهم ببر والديهم وتحمل ما يأتيهم من الأذى من أبيهم. علينا أن نكون يعني واسطة خير بين المتخاصمين، فكيف إذا كان المتخاصمون هم أبي وإخوتي؟ فأدخل بينهم بالخير وحاول أن أصلح بينهم، إذا عجزت عن الإصلاح لا أقل من أن أدعو لهم في ظهر الغيب أن الله يصلح بين قلوبهم، وأيضا أعطي أبي حقه من البر، وأعطي إخوتي أيضا حقهم من الرحم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي ضال المسلمين.